حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا الرابع من كتاب مناظرة القائلين بخلق القرآن، وسنبدأ مع مناظرة عبد العزيز بن يحيى رحمة الله عليه مع بشر المريسي. سنأخذ مقدمات عن الكتاب، تعريف بعبد العزيز بن يحيى، تعريف ببشر المريسي، ثم بعد ذلك نبدأ كيف هيئوا أو كيف كانت الأحداث قبل بداية المناظرة. بداية نبدأ عن الكتاب. كتاب الحيداء يتميز بإمامة وجلالة كاتبه وأنه من تلاميذ السلف الصالح، كذلك احتواء الكتاب لبعض القواعد المهمة التي تنفع المسلم لاحقا، ومنها ما يتعلق بالكلام المفصل والموصل والخاص والعام وغيرها من قواعد تسير معه في سائر العلوم. ومما يؤخذ عليه، يعني على هذا الكتاب، قول عبد العزيز للمأمون في غير ما موضع: لو كان كذا فدمي حلال. وهو يريد بذلك أن يبين وثوقه من قول نفسه، لكن لا يجوز لأحد أن يبيح دم نفسه، كما أنه يلزم في من يخاطب مثل هذا الفاجر المأمون أن يخوفه من أمر الدماء ويعظمها عنده، لأن مثل هذا الكلام يشجعه على الإغال فيها. وقد يلوم لائم عبد العزيز على تملقه للمأمون في الكلام، وهذا قد يكون من باب استجذاب سمعه وتليين جانبه للحق وعدم تنفيره من كلام عبد العزيز. قال الشيخ محمد ابن عبد الرحمن المغراوي عن هذا الكتاب: وهو من أروع الكتب التي حملت قوة علم السلف وشجاعتهم وقوة ثباتهم وعدم مبالاتهم بالسلطان المبتدع الضال. ومن قرأ الكتاب يتبين له جهل المبتدعة بالمعقول والمنقول، وأن سلاحهم الوحيد في نشر بدعتهم هو الحيلة والمكر والروغان المستمر، وعدم معرفتهم بباطلهم والرجوع إلى الحق، ولما لهذا الكتاب من مكانة في العقيدة السلفية حاول أعداء هذه المدرسة، يعني يقصد الجهمية وما شابه، الطعن في الشخص والكتاب. ثم ذكرت أمورا تتعلق بتحقيق الكتاب، وذكرت نبذة عن مؤلف الكتاب عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمة الله عليه. هو عبد العزيز بن يحيى ابن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي. قال الدارقطني: قرأت في كتاب داود بن علي الأصبهاني الذي صنفه في فضائل الشافعي وذكر فيه أصحابه الذين أخذوا عنه، فقال: وقد كان أحد أتباعه والمقتبسين عنه والمعترفين بفضله عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي. كان قد طالت صحبته للشافعي واتباعه له، وخرج معه إلى اليمن، وآثار الشافعي في كتب عبد العزيز المكي بينة عند ذكر الخصوص والعموم والبيان. ونقل الخطيب أن عبد العزيز دخل على أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي وهو مريض بمرض الشلل النصفي الفالج، فقال له: إني لم آتك عائدا. العائد هو الذي يزور المريض ليواسيه وما شابه. فهو دخل على ذلك الرجل الذي كان القاضي الأكبر الذي يسمى قاضي القضاة في ذلك الزمان ابن أبي دؤاد، الذي كان من أسباب تعذيب الناس والمسلمين في هذه فتنة خلق القرآن، فأصيب هو في آخر حياته بالشلل النصفي. فقال له عبد العزيز: إني لم آتك عائدا، ولكني جئتك لأحمد الله أن سجنك في جلدك. كيف يعني سجنه في جلده؟ ما يستطيع يتحرك بسبب الشلل النصفي. من شيوخ عبد العزيز بن يحيى الشافعي وسفيان بن عيينة ومروان بن معاوية الفزاري، ومن تلاميذه الحسين بن الفضل البجلي وأبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد وأبو بكر يعقوب، ومن كتبه الحيدة والاعتذار وهو كتابنا هذا، والرد على الزنادقة والجهمية، فضل بني هاشم، السنن والأحكام، الاعتذار. الكتب هذه الأربعة الأخيرة لم أصل إليها لا مطبوعة ولا مخطوطة، وإنما الذي وجدته فقط هذا الكتاب الذي بين أيدينا. الآن نتكلم عن بشر المريسي. قال ابن خلي كان أبو عبد الرحمن بشر ابن غياث ابن أبي كريمة المريسي الفقيه الحنفي المتكلم، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي. أبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة، إلا أنه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن، وحكي عنه في ذلك أقوال شنيعة، وكان مرجئا، ويقال إن أباه كان يهوديا صياغا بالكوفة. وقال: وسمعت أهل مصر يقولون إن المريس جنس بين بلاد النوبة وأسوان من ديار مصر، وكأنهم جنس من النوبة، يعني مثل قوم، مثل ما نقول عرب، كرد، أمازيغ إلى آخره. ثم إني رأيت بخط من يعتني بهذا الفن أنه كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب إليه. إذن في حارة اسمها المريس في بغداد، والمريس هو خبز يمرس بالسمن والتمر، فإذن هو نسب إلى حارة المريس. وقال الذهبي عنه: المتكلم المناظر البارع كان بشر من كبار الفقهاء، أخذ عن القاضي أبي يوسف. وهنا إخواني تنبيه مهم جدا، عندما ترجع إلى كتب الذهبي يجب أن تعرف منهج الذهبي. قلت وهنا أنبه من اغترار العوام بالمقدمات التي يقدمها الذهبي، فيصف الشخص بالفقه والذكاء والورع أو ما شابه، فيحسن القارئ الظن بصاحب الترجمة، ثم إذا أكمل القراءة قد يجد من الخزايا أو من خزايا ذلك الشخص ما يجد. وهذا أسلوب الذهبي في غالب كتابه، وقد لا يذكر الخزايا أحيانا، وقد يذكرها ويبررها بأن صاحبها اجتهد فأخطأ أو ما شابه. هذا منهج الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. شوف الكلام عن المريسي هنا: المتكلم المناظر البارع كان بشر من كبار الفقهاء، أخذ عن أبي يوسف. انتبهت؟ هكذا منهجه في كتابه. فما تأتي وتقرأ المقدمة هذه وتظن أنه يعني إنسان جيد، فانتبهوا جدا عندما ترجعون إلى تراجم الذهبي في هذا. ننظر إلى ما قاله أيضا الذهبي بعد ما قدم له بهذه المقدمة التي ظاهرها المدح. قال: ونظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم وكفره عدة، ولم يدرك جهم بن صفوان. يعني هو البشر المريسي لم يدرك حياة الجهم ليأخذ عنه، بل تلقف مقالاته من أتباعه، وكان جهميا له قدر عند الدولة، وكان يشرب النبيذ. وقال أبو بكر الأثرم: سئل أحمد عن الصلاة خلف بشر المريسي فقال: لا تصلي خلفه. وصنف كتابا في التوحيد، يعني بشر المريسي صنف كتابا في التوحيد، توحيد جهمي ويصنف في التوحيد عادي، وكتاب الإرجاء، وكتاب الرد على الخوارج، وكتاب الاستطاعة، وكتاب الرد على الرافضة في الإمامة، يرد على المبتدعة، مش المريسي يرد على المبتدعة، يرد على الرافضة، ما في مشكلة، هذه لا تزكي، لا يصلى خلفه، كفره أهل العلم عدد كبير منه. وكتاب كفر المشبهة، وكتاب المعرفة، وكتاب الوعيد، وأشياء غير ذلك في نحلتي. طبعا نستفيد من هذه الترجمة أمور. أولا فهمنا منهج الذهبي حتى لا يعني نقع في الخطأ عند قراءة شيء في سير أعلام النبلاء. نفهم أن هذا الرجل إذا كان بارعا ذكيا هذا لا يعني أنه على صواب في مسائله. نفهم أنه عندما يرد على المبتدعة يرد على الرافضة وما شبه ذلك هذا لا يعني أنه على صواب وأنه صالح. نفهم أن الذي يصنف الكتب هذا لا يعني أنه صالح. نفهم أن الذي تجعله الدولة في منصب كبير هذا لا يعني أنه صالح. إذا صار رئيس أوقاف ولا مفتي ولا ما شبه ذلك في زماننا أو في زمانهم قاضي قضاء وما شبه ذلك هذا لا يعني أنه صالح. انتبهنا؟ طيب الآن نبدأ بكتاب الحيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر ما جرى بين عبد العزيز بن يحيى رحمه الله وبين بشر المريسي. الآن سيذكر إسناد الكاتب ثم نبدأ بمقدمة المؤلف عبد العزيز بن يحيى الكناني. قال: اتصل بي وأنا بمكة. اتصل يعني وصلني، اتصل بي الخبر يعني وصلني الخبر. اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن ودعائه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة الناس، وما قد دفع الناس إليه من المحنة والأخذ في الدخول في هذا الكفر والضلالة وترهب الناس وترهب الناس وتفزعهم من مناظرته وإحجامهم عن الرد عليه بما يكسرون به قوله ويدحضون به حجته ويبطلون به مذهبه، واستتار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات. الجمعات صلوات الجمعة والصلوات الجماعة كانوا ينقطعون عنها بسبب هذه الفتنة، وهروبهم من بلد إلى بلد خوفا على أنفسهم وأديانهم، وكثرة موافقة الجهال والرعاع من الناس لبشر على كفره وضلالته. شوف عد بشر تبعه كثير من الناس من الجهال والرعاع، وأهل الإيمان كانوا مختفين حتى الصلوات قد لا يحضرونها خوفا على أنفسهم، يهربون في البلاد. فالذي يكون في مثل ذلك الزمان وينظر أكثر الناس مع بشر، الذي ليس مع بشر لا يستطيع الكلام، فيأتي بشر ويقول كل الناس معي، من أنتم يا مخالفين؟ أنتم شرذمة قليلون، شوفوا أنا معي الناس، معي الدولة، أئمة المساجد كلهم معي. فهكذا أهل الفتن وأهل الضلالة عندما يتقربون من الحكام ليصلوا، يضلون حكام هو أضل المأمون، ليصل إلى المراتب وإلى المناصب في الدولة وإلى اعتلاء منابر المساجد لكي يضل الناس، والناس يقولون خلص هذا الدين، هذا الذي عليه مشايخنا، أنتم ستخالفون المشايخ إذا خالفتم بشر وأتباع بشر. فعبد العزيز بن يحيى يحكي ما وصل إليه من حال الناس في ذلك الزمان، والدخول في بدعته أعيد قليلا، وكثرة موافقة الجهال والرعاع من الناس لبشر على كفره وضلالته والدخول في بدعته والانتحال لمذهبه ورغبة في الدنيا ورهبة من العقاب في الدنيا. قال عبد العزيز بن يحيى: فأزعجني ذلك من وطني وأقلقني وأسهر ليلي وأدام فكري وغمي وهمي، أدام فكري وغمي وهمي، فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبليغي، حتى قدمت بغداد فشهدت من غلظ الأمر واحتداده أضعاف ما كان يصل إلي، ففزعت إلى ربي أدعوه وأتضرع إليه راغبا وراهبا، وأضع له خدي وأبسط إليه يدي وأسأله إرشادي وتسديدي وتوفيقي ومعونتي والأخذ بيدي، وألا يسلمني ولا يكلني إلى نفسي، وأن يفتح لفهم كتابه قلبي، وأن يطلق لشرح بيانه لساني. وأخلصت لله عز وجل نيتي ووهبت له نفسي، فعجل تبارك وتعالى إجابتي، وثبت عزمي، وشجع جناني قلبي، وفتح لفهم كتابه قلبي، وأطلق به لساني، وشرح به صدري، فأبصرت رشدي بتوفيقه إياي، وأنست إلى معونته ونصره وتأييده لي، ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله في أمري، وجعلت أستر أمري وأخفي خبري عن الناس جميعا. شوف والله كلامه جميل يا أخي، دعاء وتضرعه لله وقربه وتقربه إلى الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مثل ذلك. ثم هو ستر أمره، أراد أن يصل إلى شيء ستعرفونه بعد قليل، فستر أمره حتى لا يقطع عليه. والإنسان يستعين بكتم أخباره وكتم مشاريعه حتى لا يأتي قطاع الطرق فيعني يقطعون عليه ذلك الطريق. وجعلت أستر أمري وأخفي خبري عن الناس جميعا، خوفا من أن يشيع خبري ويعلم بمكاني، فأقتل قبل أن يسمع كلامي. فاجتمع رأيي على إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد، والقول بمخالفة أهل الكفر والضلال، والرد عليهم، وذكر كفرهم وتبيين ضلالتهم، وأن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة. إذن هو يريد أن يصدع بالحق في يوم الجمعة في أكبر مسجد في بغداد. الناس خايفين يتلفظوا بكلمة، حتى الصلاة ما يروحوا عليها، سبحان الله. وأيقنت أنهم لن يحدثوا علي حادثة، يعني ما رح يفعلوا بي سوء، ولن يعجلوا علي بقتل وغيره من العقوبة بعد إشهار نفسي والنداء بمخالفتهم على رؤوس الخلائق إلا بعد مناظرتي والاستماع مني. وكان ذلك كله بتوفيق الله عز وجل لي ومعونته إياي ومعونته إياي. قال عبد العزيز بن يحيى: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر عظيم، قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعود في الجامعين ببغداد وفي غيرهما من سائر الجوامع والمواضع إلا بشر المريسي ومحمد بن الجهم ابن صفوان الذي تعرف به الجهمية. محمد ابن الجهم مؤسس الجهمية، ومن كان موافقا لهما على مذهبهما، فإنهم كانوا يقعدون إليهما ويجتمع الناس إليهما فيعلمونهم الكفر والضلال. يصرح كفر مذهبهم كفر، وكل من أظهر مخالفتهم أو ذم مذهبهم أو اتهم بذلك، مجرد أن يتهم بأنه مخالف لهم أحضر، فإن وافقهم ودخل في كفرهم وأجابهم إلى ما يدعونه إليه، وإلا قتلوه سرا أو حملوه من بلد إلى بلد. فكم من قتيل لم يعلم به، وكم من مضروب قد ظهر أمره، وكم ممن قد أجابهم واتبعهم على قولهم من العلماء خوفا على أنفسهم لما عرضوا على السيف والقتل. يعني لما عرض عليهم إن لم تقولوا كذا ستقتلون، السيف فوق رقابكم، فأجابوا كرها وفارقوا الحق عيانا، وهم يعلمون لما حذروه من بأسهم والوقوع بهم. وقال عبد العزيز: فلما كان في الجمعة التي عزمت فيها على إظهار نفسي وإشهار قولي واعتقادي، صليت الجمعة بالمسجد الجامع بالرصافة من الجانب الشرقي بحيال القبلة، والمنبر بأول صف من صفوف العامة. فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت قائما على رجلي ليراني الناس ويسمعوا كلامي ولا يخفى عليهم مقالتي، وناديت بأعلى صوتي لابني، وكنت قد أقمت ابني بحيالي عند الاسطوانة، يعني الاسطوانة الذي يعني العمود عند الاسطوانة الأخرى فقلت له: يا بني، ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. بعد صلاة الجمعة سلم الإمام، هو وقف في الصف الأول في جانب وأوقف ابنه في جانب آخر، فقال: يا بني، قام، ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق. قال عبد العزيز: فلما سمع الناس كلامي ومسألتي لابني وجوابه إياي هربوا على وجوههم خارجين من المسجد إلا اليسير من الناس، خوفا على أنفسهم، وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون، وظهر لهم ما كانوا يخفون ويكتمون. فلم يستتم ابني الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان واحتملوني وابني فأوقفوني بين يدي عمرو بن مسعدة، وهو أحد وزراء المأمون، وقد كان جاء ليصلي الجمعة. فلما نظر إلى وجهي وكان قد سمع كلامي ومسألتي لابني وجواب ابني إياي، فلم يحتج أن يسألني عن كلامي، فقال لي: أمجنون أنت؟ قلت: لا. قال: أفموسوس أنت؟ قلت: لا. قال: أفمعتوه أنت؟ قلت: لا، إني لصحيح العقل، جيد الفهم، ثابت المعرفة، والحمد لله كثيرا. قال: فمظلوم أنت؟ قلت: لا. قال لأصحابه ورجالته، وهم الجنود الذين ليس عندهم أحصنة، الذين يمشون على الأرجل، اسمهم رجالة، فقال لأصحابه ورجالته: مروا بهما سحبا إلى منزلي. مروا يعني فعل الأمر، أؤمروا، مروا سحبا إلى منزلي. طيب، قال عبد العزيز: فحملنا على أيدي الرجالة حتى أخرجنا من المسجد، ثم جعلوا يتعادون بنا سحبا شديدا، وأيدينا في أيدي الرجالة يمنة ويسرى، وسائر أصحابه خلفنا وقدامنا، حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة على تلك الحالة العنيفة الغليظة، فوقفنا حتى دخل وأمر بنا، فأدخلنا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي حديد ووسادة عليه، فلما صرنا بين يديه أقبل علي فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة. فقال: ما حملك على ما فعلت بنفسك؟ أنت عملت بنفسك مصيبة، كيف تقول القرآن مخلوق؟ كيف تخالف علماء السلطان؟ كيف تخالف علماء أهل الفتنة؟ كيف تخالف الجهمية؟ إيش عملت بنفسك أنت؟ خالفت الناس، فرقت الناس، كالكلام الذي يقال لأهل السنة اليوم. طيب، ما حملك على ما فعلت بنفسك؟ قلت: طلبا لثواب الله تعالى ورجاء الزلفة لديه. قال: فهلا فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار لمخالفة أمير المؤمنين؟ مو هم مخالفة الدين، هم مخالفة أمير المؤمنين، أطال الله بقاه، ولكنك أردت الشهرة والرياء والسمعة والتسويق، التسويق لنفسك يعني، لتأخذ أموال الناس. مباشرة اتهامات. فقلت: ما أردت من هذا شيئا، ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه، لا غير ذلك. فقال: أو تفعل ذلك؟ يعني تناظر أنت؟ مستعد؟ فقلت: نعم، ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى بعد خروجي من بلدي وتغربي مع سلوك البراري أنا وولدي، رجاء تأدية حق الله عز وجل فيما استودعني من الفهم والعلم وما أخذ علي وعلى العلماء من البيان. فقال: إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره إذا وصلت إلى أمير المؤمنين فقد حل دمك لمخالفتك أمير المؤمنين. يعني هو قال له: أنا أريد أن أناظر أمام أمير المؤمنين. فقال له بما معناه أنه إذا كنت تريد أن توصل لأمير المؤمنين لسبب آخر وعم تخادعنا بهذا الكلام ستقتل. فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذا أو جعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين وهو في حل منه. قال عبد العزيز: فوثب عمرو فوثب عمرو قائما على رجيه وقال أخرجوه بين يدي إلى أمير المؤمنين. بين يدي يعني أمامي، اسبقوني به إلى أمير المؤمنين. قال فأخرجت وركب من الجانب الغربي وأنا وابني بين يديه يعدو بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرجالة حتى صاروا إلى أمير المؤمنين من الجانب الشرقي. فدخل أنا وأنا في الدهليز، عيد، فدخل وأنا في الدهليز. الدهليز هو الممر الذي يكون في داخل البناء أو البيت، وهي كلمة فارسية. إذن دخل وأنا في الدهليز قائما على رجلي. عمر بن مسعدة اللي هو الوزير دخل على المأمون، وعبد العزيز بن يحيى في الدهليز. فأطال عند أمير المؤمنين القعود، ثم خرج فقعد في حجرة له وأمر بي، فأدخلت عليه فقال لي: قد أخبرت أمير المؤمنين أطال الله بقاه بخبرك وما فعلت، وما قلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك من المناظرة بين يديه، وقد أمر أطال الله بقاه بإجابتك إلى ما سألت وجمع المناظرين عن هذه المقالة إلى مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي، وتحضر معهم للمناظرة بين يديه أيده الله، ويكون هو الحاكم بينكم. قال عبد العزيز: فأكثرت حمد الله على ذلك وشكرته وأظهرت الشكر والدعاء لأمير المؤمنين. يعني قال أمام عمر بن مسعدة يعني شكر الله لأمير المؤمنين وما شبه ذلك. فقال لي عمر بن مسعدة: أعطنا كفيلا بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين، وليس بنا حاجة إلى حبسك. فقلت له: أعزك الله، أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحدا، ولا يعرفني من أهله أحد، فمن أين لي بمن يكفلني، وخاصة مع إظهار مقالتي؟ لو كان الخلق يعرفوني لتبرؤوا مني وهربوا من قربي وأنكروا معرفتي. قال عمرو: فنوكل بك من يكون معك حتى يحضرك في ذلك اليوم، وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر في أمرك، فلعلك أن ترجع عن غيك وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين عن جرمك. مجرم لأنه قال الحق. فقلت: ذلك إليك أعزك الله، فأنت وما رأيت فافعل ما رأيت. قال عبد العزيز: فوكل بي من يكون معي في منزلي وانصرفت. فلما كان يوم الاثنين صليت الغداة في مسجدي الفجر الذي كان على باب منزلي، فلما فرغت من الصلاة إذا بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني ومعه خلق كثير من الفرسان والرجال، فحملوني مكرما على دابة حسنة حتى صاروا بي على باب أمير المؤمنين، فأوقفوني حتى جاء عمرو بن مسعدة، فدخل فجلس في حجرته التي كان يجلس فيها، ثم أذن لي بالدخول عليه فدخلت. فلما صرت بين يديه أجلسني، ثم قال لي: أنت مقيم على ما كنت عليه أو قد رجعت عنه؟ فقلت: بل مقيم على ما كنت عليه، وقد ازددت بتوفيق الله إياي بصيرة في أمري. فقال لي عمرو: أيها الرجل، قد حملت نفسك على أمر عظيم، وبلغت الغاية في مكروهها، يعني أضررت بنفسك، أتيت بمكروه على نفسك، لأنك قلت قول الحق، قلت قول أهل السنة في وجه هؤلاء الذين انتشر باطلهم، وبلغت الغاية في مكروهها، وتعرضت لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين، وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحد غيرك، وليس وراءك بعد الحجة عليك إلا السيف. يعني عندما تظهر حجة المعتزلة ضدك ستقتل. فانظر لنفسك وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة وتظهر عليك الحجة، فلا تنفعك الندامة ولا تقبل لك معذرة ولا تقال لك عثرة. فقد رحمتك وأشفقت عليك مما هو نازل بك، وأنا أستقيل أمير المؤمنين أطال الله بقاه وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك. يعني أنا بدي أتوسط لك عند أمير المؤمنين ليعفو عنك على جريمتك هذه إذا رجعت وتبت قبل المناظرة، وأخذ لك الأمان وأخذ لك الأمان منه أيده الله، والجائزة يعطيك أيضا مال لأنك تبت، وإن كانت لك ظلامة أزلتها عنك، وإن كانت لك حاجة قضيتها لك، وإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إن أقمت على ما أنت عليه، ورجوت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت فيه نفسك. فقلت له: ما ندمت أعزك الله ولا رجعت ولا خرجت من بلدي وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس، رجاء أن يبلغني الله ما أؤمل من إقامة الحجة فيه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. قال عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعدة على رجليه وقال: قد حرصت في كلامي جهدي، وأنت حريص مجتهد في سفك دمك وقتل نفسك. فقلت له: معونة الله أعظم، والله عز وجل ألطف من أن يسلمني ويكلني إلى نفسي، وعدل أمير المؤمنين أطال الله بقاه أوسع من أن يقصر عني، وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هنا صار يعني أحداث منها لقاؤه بالإمام أحمد. قال محمد بن الحسن: سمعت أبا عبد الله، الآن إسناد، يعني جاء عبد العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في الحبس، ولعل هذه الحادثة صارت قبل هذا اليوم، قبل يوم الاثنين اللي كان فيه مجلس المناظرة، يعني كان عنده أسبوع قبل مجلس المناظرة تقريبا، أو عدد من الأيام قبل مجلس المناظرة. لعل لقاءه بالإمام أحمد كان في تلك الأيام، أو كان قبل المناظرة في أثناء تهيئ المناظرة يعني التقى به، الله أعلم. فجاء عبد العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في الحبس. هناك أمر حدث، أن جاء عبد العزيز بن يحيى إلى أحمد بن حنبل، ولعل ذلك قبل أن يذهب إلى المسجد ويفعل ما فعل، يبدو ذلك، هو لم يحدد في الكتاب لكن السياق. فقال: جاء عبد العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في الحبس، فقال: إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته، فاذكرني. فبعث إليه أبو عبد الله: أنا قد وقعت وأخاف أن أذكرك فأشيط دمك أو فأشيط بدمك فيكون قتلك على يدي، فأقتل أنا أحب إلي، فانصرف بسلام. طيب، الآن قبل دخوله إلى المناظرة، حاجب المأمون يعني نصحه كما نصحه قبل قليل الوزير. قال عبد العزيز: وأمر بي فأخرجت إلى الدهليز الأول ومعي جماعة موكلون بي، وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم ممن يحضر مجلس أمير المؤمنين أن يركبوا، ووجه إلى الفقهاء والقضاة الموافقين لهم على مذهبهم وسائر المتكلمين والمناظرين أن يحضروا دار أمير المؤمنين. طبعا المتكلمين هم أهل الكلام الجهمية والمعتزلة، في ذلك الزمان كان أهل الكلام هم الجهمية والمعتزلة، لأن الأشاعرة ظهروا بعد زمان عبد العزيز بن يحيى. عبد العزيز بن يحيى توفي عام 240 للهجرة. الجهمية المتكلمين الأشاعرة ظهروا عام 300 للهجرة وما بعد ذلك، فعندما يقال متكلمين في ذلك الزمان كانوا فقط الجهمية والمعتزلة. طيب، فإذا دعي بنو هاشم النظار المتكلمون الفقهاء القضاء دعوا إلى ذلك المجلس، وأمر القواد، قواد جمع قائد، والوزراء والأمراء أن يركبوا في السلاح، كل ذلك ليرهبني بهم، ومنع الناس من الانصراف إلى أن ينقضي المجلس. فلما اجتمع الناس وتتاموا ولم يتخلف منهم أحد ممن يعرفون بالكلام والجدال، أذن لي في الدخول، فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز حتى صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن. الصحن الذي هو مكان هكذا الواسع الذي فيه المأمون، فالحاجب الذي على بابه. فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته ودخل معي، فقال لي: إن احتجت إلى أن تحدث طهرا فافعل. فقلت: لا حاجة لي بذلك. فقال: فصلي ركعتين قبل دخولك. فصليت 4 ركعات ودعوت الله وتضرعت إليه. فلما فرغت أمر من كان بحضرته فخرج من الحجرة، ثم تقدم إلي فقال لي وهو يسارني، يتكلم معي بسر: يا هذا، إن أمير المؤمنين لبشر مثلك من ولد آدم، وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو بشر مثلك، ولا تهيبهم، وأجمع فهمك وعقلك لمناظرتهم، وإياك والجزع، الجزع هو الخوف الشديد، واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا، وانقطع كلامهم عنك، وأذللتهم وغلبتهم، ولم يقدروا على ضرر ولا مكروه. وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاه وسائر الأولياء والرعية معك عليهم، وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وأشهروك وجعلوك للخلق عبرة، فاجمع فهمك ومعرفتك، ولا تدع شيئا مما تحسنه أو تحتاج أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره. تعرف، لأن أحيانا الإنسان في نقاش يخاف أن يطيل بالكلام لأنه أمام أمير المؤمنين وكذا، فهو يقول له: لا تترك شيء، أنت إذا انتصرت أذللتهم والناس سيكونون معك، وأمير المؤمنين حتى سيكون معك. وتوكل على الله واستخر الله تعالى وقم فادخل. فقلت له: جزاك الله خيرا، فقد أديت النصيحة وسكنت الروعة وآنست الوحشة. شوف، أحيانا حتى مثل هذا حاجب السلطان ما كان مؤيد له، وإلا لما نصح عبد العزيز بهذه النصيحة. ولكن بعض الناس ما أعرف لماذا يعملون بمثل هذه المهن، يعني الله المستعان. على العموم، الآن عند دخول عبد العزيز إلى المأمون، قال وخرج، يعني الحاجب: وخرجت معه إلى باب الصحن. قال عبد العزيز: فشال الستر وأخذ الرجال بيدي وعضدي، وجعل أقوام يتعادون بي وأيديهم في ظهري وعلى عنقي، فجعلت أسمع أمير المؤمنين وهو يقول: خلوا عنه خلوا عنه، وكثر الضجيج من الحجاب والأولياء بمثل ذلك، فخلوا عني، وقد كاد عقلي أن يتغير من شدة الفزع وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح والرجال، وقد انبسطت الشمس عليهم وهم ملء الصحن صفوفا، وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين، ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها. فلما صرت على باب الإيوان، الإيوان الذي هو طبعا هي كلمة فارسية، الإيوان هو قاعة لها 3 جدران وقبة، والجهة الرابعة تطل على مكان غير مسقوف، جزء مسقوف وجزء غير مسقوف. فلما صرت على باب الإيوان وقفت هناك فسمعته يقول: قربوه قربوه. فلما دخلت من باب الإيوان وقعت عيني عليه، وقبل ذلك لم أتبينه لما كان على باب الإيوان من الحجاب والقواد والوزراء، فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: ادن مني. فدنوت منه، ثم قال: ادن مني، زاده تكرارا، وأنا ادن منه خطوة خطوة، حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون ويسمع كلامهم، والحاجب معي يقدمني. فلما انتهيت إلى الموضع قال لي المأمون: اجلس. فجلست. قال عبد العزيز: وسمعت رجلا من جلسائه يقول: وقد دخلت من باب الإيوان، يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجهي. يقول للمأمون: يكفيك من هذا قبح وجهي. طبعا كان قبيح الوجه، ولعله عند الله من أجمل الناس لما في قلبه من إيمان وما في عمله من صلاح فيما نراه، لكن كانوا حتى يسمونه بالغول يعني ما في وجهه، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فسخر هذا الرجل من وجهه، فقال: يكفيك من هذا قبح وجهه. لا والله ما رأيت خلقا لله قط أقبح وجها منه. فسمعته يقول هذا وفهمت كلامه كله، ورأيت شخصه على ما بي من الرعدة والجزع والخوف، وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه وما أنزل في من الجزع والخوف، وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد وأنتفض، فأراد أن يؤنسني ويسكن عني ما لحقني وأن يبسطني، فجعل يبسطني يعني أصير منبسط في الكلام وفي الحالة النفسية، يعني لست مرتعد، فجعل يكثر كلام جلسائه ويكلم خليفته عمرو بن مسعد، ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج أن يتكلم بها، يريد بذلك كله إيناسي، وجعل يطيل النظر إلى الإيوان ويدير طرفه فيه، فوقعت عينه على موضع من نقش الجص قد انتفخ، فقال: يا عمرو، أما ترى هذا الذي قد انتفخ من هذا النقش وسيقع؟ فبادره في يومنا هذا. فقال عمرو: قطع الله يد صانعه، فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال لي الاسم، فقلت عبد العزيز، فقال لي: ابن من؟ فقلت: ابن يحيى. فقال: ابن من؟ قلت: ابن عبد العزيز. فقال لي: ابن من؟ قلت: ابن مسلم. فقال لي: ابن من؟ فقلت: ابن ميمون الكناني. قال: وأنت من كنانة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. فتركني ولم يكلمني هنيهة، يعني قليلا. ثم أقبل علي فقال: من أين الرجل؟ قلت: من الحجاز. قال: من أي الحجاز؟ قلت: من مكة. قال: من تعرف من أهلها؟ قلت: يا أمير المؤمنين، كل من بها من أهلها إلا وأنا أعرفه، إلا رجلا ضوى إليها أو جاور بها من الغرباء فإني لا أعرفه. قال: فهل تعرف فلانا؟ هل تعرف فلانا؟ حتى عدد جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حق معرفتهم، فجعلت أقول: نعم أعرفه. وسألني عن أولادهم وأنسابهم فأخبره من غير حاجة به إلى شيء من ذلك ولا مما تقدم من مسألتي، وإنما يريد به إيناسي وبسطي للكلام وتسكين روعتي وجزعي. فذهب عني ما كان لحقني من الجزع، وجاءت المعونة من الله عز وجل، فقوي بها ظهري واشتد بها قلبي واجتمع بها فهمي وعلى بها جدي وانشرح بها صدري وانطلق بها لساني ورجوت بها النصر على عدوي. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، إنه اتصل بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع وقولك إن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق بحضرة الخلائق على رؤوس الأشهاد، ومسألتك بعد ذلك الجمع بينك وبين المناظرين على هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسي والاستماع منك ومنهم، وقد جمعتك والمخالفين لك للمناظرة بين يدي، وأكون أنا الحكم بينكم، فإن تكن لك الحجة عليهم والحق معك تبعناك، وإن تكن الحجة عليك والحق معهم عاقبناك واستتبناك. الآن أحداث المناظرة ستكون إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا اللقاء. نعم، لم يكن هناك مسائل علمية، لكن لتعرفوا كيف مهد لهذا اللقاء، وفي درس القادم بإذن الله تعالى نكمل ما جرى بدايات المناظرة وكيف يعني جرت بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.